بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الباب الخامس من الكتاب الأول من كتاب نهاية السور شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وهو بعنوان الناسخ والمنسوخ. الحديث في الناسخ والمنسوخ أتى بعد أن تناول المصنف والشارح ما هو المقصود بالذات من دراسة مباحث الكتاب أو مباحث الأقوال. وقلنا إن الكلام في مباحث الكتاب تعني بذلك الكتاب والسنة من حيث كونهما ألفاظا، ثم إن السنة تختص بعد ذلك مباحث أخرى من كونها متواترة أو أحادا، كونها مرسلة أو متصلة، من حيث كونها دالة على الأحكام أو غير دالة على الأحكام، أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بمسائل السنة. وبالتالي فكلامنا في مباحث الأقوال أو في الكتاب الأول من الكتاب يتناول الكتابة كلام الله سبحانه وتعالى، ويتناول السنة باعتبارها وحيا مطلوعا، باعتبارها أقوالا دالة على أحكام معينة. وتكلمنا قبل ذلك في أن الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه قد قسم الكتاب إلى مقدمة وسبعة كتب، وجعل المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها، وجعل الكتب السبعة: الكتاب الأول في الكتاب، والكتاب الثاني في السنة، والكتاب الثالث في الإجماع، والرابع في القياس، والخامس في الأدلة المختلفة فيها، والسادس في التعدل والترجيح، والسابع في الاجتهاد. وتكلمنا عن أن الكتاب الأول الذي هو مباحث الكتاب تناول الباب الأول فيه في اللغات، ثم دخل في الباب الثاني فتناول الأمر والنهي، وفي الثالث في العام والخاص، والرابع تناول الإجمال والبيان، وفي هذا الباب يتناول فيه الخامسة الذي هو الباب الخامس تناول فيه الناسخة والمنسوخ. وقلنا قبل ذلك أن هناك علة من وراء تقسيم الكتاب وتبويبه على هذا النمط، وهو أن المقصود بالذات أولا من وضع الشريعة هو أن يخاطبك الله سبحانه وتعالى بأحكام شرعية يقول لك فيها أفعل ولا تفعل. ولهذا تكلم المصنف في بداية كتابه الكتاب عن اللغات وأقسامها، وعن المنطوق والمفهوم، وعن ما يدل عليه الحق من الحقيقة والمجاز وغير ذلك، ثم تكلم عن المقصود بالذات رقم واحد الذي هو الأمر والنهي. فتكلم معك عن الأمر والنهي، ما هو الأمر وما هي معاني الأمر، وهل الأمر يفيد المرة أو التكرار أو غير ذلك. ثم هذا الأمر إما أن يتناول جميع المكلفين، وإما أن يتناول بعض المكلفين فتناول العام والخاص. ثم هذا الأمر قد يعرض له عارض بأن يكون واضحا متضح الدلالة لا يحتاج إلى تفسير أو بيان، وإما أن يكون مبهما محتاجا إلى الدلالة، محتاجا إلى إيضاح دلالته، فيتناول البحث فيه في الإجمال والبيان. ثم هذا الدليل قد يعرض له عوارض أخرى، وهو أنه يكون دليلا واضح الدلالة نصا في حكمه، ثم لا يجوز العمل به لأنه قد عرض له عارض يسمى النسخ، وهو ما يتناوله هذا الكتاب أو هذا الباب. وباب النسخ من أهم الأبواب التي لا بد لطالب العلم أو دارس العلم أصول الفقه أن يفهمها، لأن علم أصول الفقه عموما بشكل عام يمكن أن نقول عنه بأنه حارس الشريعة. حارس الشريعة بمعنى أنه هو الذي يقول لك ما هي أدلة الأحكام، يحدد لك الأدلة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة، وعند مالك سد الذرائع، وقول الشافعي بأقل ما قيل، والاستحسان عند الحنفية وغير ذلك، ويقول لك ما هي الأدلة الشرعية، ثم يقيم لك الأدلة على ما هي الأدلة الشرعية، وينفي لك كون غيرها دليلا من الأدلة. فهو يقيم لك الأدلة على حجية الأدلة، يقول لك ما هي الأدلة، ويقيم لك الدليل على حجية هذه الأدلة، ثم ينفي لك غيرها من الأدلة. وهذا العلم لأهميته الكبرى كان عبارة عن محط سهام الحدثيين والعلمانيين أو الذين يريدون هدم الشريعة بأي شكل من الأشكال، لأنه عندما يكون عندك قانون، هذا القانون هو القانون الحاكم على فهم الكتاب والسنة أو على فهم أحكام الشريعة، فالناس الذين يريدون حتم الشريعة من أي منطلق من المنطلقات لا يريدون هذا القانون أصلا، ويهاجمون هذا القانون بأي شكل من الأشكال. ومن ضمن الأبواب أو من ضمن المطاعن التي يدخلون من خلالها باب النسخ. لماذا؟ لأنه ستجد كثيرا من الناس ولا تغرك المظاهر ولا تغرك العمام ولا تغرك الألقاب العلمية يعني ينكرون وقوع النسخ في القرآن الكريم ويتوسلون بوقوع النسخ هذا إلى إنكار المعلوم به من الدين بالضرورة، من إنكار الحدود الشرعية، من إنكار وقوع يعني مثلا إنكار حد الردة، إنكار حد الرجم، إنكار غيرها من الحدود، بدعوى أن هذه الحدود لم ترد في القرآن الكريم، وأن هذه الحدود حينما يقال لهم إنها كانت منسوخة تلاوة وبقيت حكما يرد عليك بإنكار وقوع النسخ أصلا في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب من الأبواب التي ينكرها كل من يدعي العقلانية أو يدعي التجديد في الشرع. تجد أنه يطلع عليك في باب النسخ ده ويأتيك ويقول لك لا نسخ في القرآن، بينما الله عز وجل كما استدرس في هذا الباب أصلا الأدلة على وقوع النسخ. ولا تغرك، وأقول لك مرة ثانية، لا تغرك الألقاب ولا المسميات، أنك ربما تجد واحد أستاذ دكتور وحصل على الدكتوراه في أصول الفقه يمكن وقوع النسخ. مثل هذا لا تتعب به أصلا، لا تهتم ما يقول، لأن ما درسه يعني الناس تعطي يعني الأزهر يعطي الشهادة على على على على شرط المجيز. يعني عندنا في قاعدة تقول الإجازة على شرط المجيز. أنا لما أعطيك شهادة علمية مثلا من الأزهر فمعناها أنني أجيزك، فإنك أنت درست العلوم الشرعية على منهج الأزهر، وحين تخرج تتكلم من منهج الأزهر فأهلا وسهلا، أنت الآن مطلق للشهادة التي أعطيك إياها. أما حين تدعي أنك أنت أزهري ثم تتكلم بكلام يخالف ما درسته في الأزهر فأنت بهذه المنطقة ليس أزهريا، ولا حتى تلتزم بالشهادة التي أعطيتها لك، وأنت حينها تكون متشبعا بما لم تعط. المهم، سنتناول في هذا الدرس وفي الدروس القادمة معنى النسخ ووقوعه في القرآن الكريم. النسخ باختصار هو أن يأمرك الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات في زمن من الأزمنة بأن تفعل شيئا، ثم يأتيك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأمر آخر فينهاك عن أن تفعل ذلك الفعل، أو أن يقول لك افعل الفعل الفلاني أو لا تفعل الفعل الفلاني، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيقول لك افعل الفعل الفلاني. ولهذا العلماء رضي الله تعالى عنهم وضعوا أو بحثوا بهذا النسخ، لأنه يدخل فيه التدرج في التشريع، يدخل فيه حكمة الله سبحانه وتعالى، اختبار الناس. وهذا الكلام حتى واقع حتى في أول سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبعد منها آية وبشرة تقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية الأولى تقول أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ما تبديه في نفسك وعلى ما تخفيه. ثم لما قال الله سبحانه وتعالى وقام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير خفف الله عنهم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي ما فعلته لما حدثت به نفسها. وهكذا سنتناول هذا الكلام بالتفصيل عندما نتناول إيه المسألة الثانية من مسائل إيه النسخ. ونبدأ الآن في الباب الأول في المسألة الأولى. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: الباب الأول في النسخ والمنسوخ، وفيه فصلان. الفصل الأول في النسخ وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وقال القاضي رفع الحكم، ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه. هذا نص كلام القاضي نصر الدين البيضاوي في أول النسخ. فالفصل الأول في النسخ، وبدأ في تعريف النسخ وقال: وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه. هذا هو تعريف القاضي نصر الدين البيضاوي. ثم عرض لنا تعريفا آخر وهو تعريف القاضي أبو بكر الباقلاني، فقال: وقال القاضي رفع الحكم، أي رفع الحكم الشرعي بطريقة شرعية متراخ عنه، أو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. ورد تعريف القاضي بأن الحادث ضد السابق، بأن هذا الحكم الحادث ضد الحكم السابق وليس رفعه بأولى من دفعه، يعني ليس رفع هذا الحكم بأولى من دفع السابق للحادث، وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الشرع. هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بدأ معنا بتوضيح هذا الكلام بطريقة أكثر بسطا، يعني أكثر إيضاحا، فقال: خذ بالك إن النسخ له تعريفان، الأول معنى لغوي والثاني معنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فقال لك إن المعنى اللغوي هذا يطلق على ثلاثة معان: يطلق على النسخ، ويطلق على الإزالة، تمام، ويطلق على النقل، ويطلق على التحول. يطلق أولا على الإزالة، والثاني يطلق على النقل، والثالث يطلق على التحويل أو التحول. إزاي؟ فلا يطلق على النقل على الإزالة بقوله في قولك نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل بمعنى أن الشمس أتت على الظل فأزالت، أو نسخت الريح أثر الأقدام، معنى أن الريح لما قامت على الرمال أو على الصحراء أزالت منها أثر الأقدام، فيطلق النسخ على الإزالة. تمام؟ طيب. والمعنى الثاني أنه ينقل على النقل، يطلق على النقل. طيب، إيه هو النقل؟ النقل ده مثل تقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلت ما فيه من هذا النص إلى ورقة أخرى، وبالتالي أنت نقلت النص ده مع النص ده. والفرق بين النقل والإزالة وهو أن الإزالة عبارة عن أنه الإزالة تزيل الأصل أصلا، أما النقل فيبقي الأصل ويستحدث شيء جديد. والثالث التحويل، مثل ماذا؟ انتقال الشيء من شخص إلى آخر، مثل المنسخات في المواريث. المنسخات في المواريث ديت معناها إيه؟ معناها انتقال الميراثي من شخص إلى من هو وارث عنه، وهكذا. هذا كما هو مبسوط في باب الإيه؟ في باب المواريث. فعندنا ثلاثة معاني للنسخ في اللغة. طيب، هنا نسأل سؤال، هل النسخ هذا حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو هو حقيقة في النقل مجاز في الإزالة؟ لأن احنا كما درسنا قبل ذلك هو إن اللفظ قد يكون حقيقة في معاني متعددة، وقد يكون حقيقة في معنى مجاز في آخر. وهنا يريد لك الإمام الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه أن يقول لك تنبه إلى إنه هل هو حقيقة أو مجاز، أو أنه حقيقة في الاثنين، أو أنه اللهم صل على سيدنا محمد حقيقة في كل منهما، أو أن أحدهما حقيقة والثاني مجازا. فإذا قلنا بأنه حقيقة في كل منهما، يعني حقيقة في النقل والإزالة، فهذا معناه أنه كلمة النسخ مشترك لفظي ما بين الإزالة وما بين النقل. وهنا يصبح عندنا مسألة أن نحن نحتاج إلى مرجح حتى نحدد أي منهما هو الصواب. الثاني، الاحتمال الثاني هو أن أحدهما حقيقة، هو أنه أحدهما حقيقة والثاني مجاز. وهذا ما اختاره الإمام الإسنوي، وهو أنه أحدهما حقيقة والثاني مجاز. هنا الإمام الإسنوي يعطي لك سؤال فيقول لك، هل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أو بالعكس، أو مشترك بينهما؟ قال فيه مذاهب، فيه مذاهب حكاها ابن الحاجب من غير ترجيح. حكاها ابن الحاجب، أي الإمام ابن الحاجب، أبو عثمان بن عبد الرحمن بن الحاجب، من غير ترجيح، أي ذكر الإمام ابن الحاجب رضي الله عنه في مختصر المنتهى، فقال والله خد بالك إنه النسخ في الحقيقة، النسخ في اللغة له معنى الإزالة، وله معنى النقل، وله معنى الإيه؟ وله معنى التحويل. طيب، ولم يرجح واحدا منها. قال يعني هو احتمال أنه يكون حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، أو حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، أو مشترك بين الثلاثة، ولم يرجح أي منها. وبعدين قال إيه؟ قال ورجح الإمام الأول، ورجح الإمام الأول، أي أنه ماذا؟ أي أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. أي أن الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه رجح قولهم بأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. تمام؟ ولماذا قال الإمام فخر الدين الرازي ذلك؟ قال لأن النقل أخص من الزوال، لأن النقل أخص من الزوال. كيف أخص النقل يكون أخص من الزوال؟ قال لك والله خد بالك، إن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى، النقل إعدام صفة وإحداث أخرى، أما الزوال فمطلق الإعدام. وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة. ماشي؟ يعني إيه الإمام الفخر الدين رضي الله تعالى عنه يقول لك ذلك؟ بيقول لك والله حين أقول لك نقلت هذا من هذا المكان إلى هذا المكان، معناها أننا أعدمت صفة وأحدثت صفة أخرى. هذه الصفة التي أعدمتها هي كون هذا الشيء في هذا المكان، وأحدثت الصفة الأخرى التي هي أنه في هذا المكان. تمام؟ ذا كلام مين؟ الإمام فخر الدين الرازي. وبعدين كون أن اللفظ أما الإزالة، يعني تكمل الكلام الرازي، أما الإزالة فمعناها إيه؟ معناها إعدام صفة وخلاص. جميل؟ إعدام صفة وخلاص. وبالتالي يقول لك وكون اللفظ حقيقة في العام مجازا في الخاص أولى من العكس لتكثير الفائدة، لأنه حين يكون اللفظ حقيقة في العام، معنى الكلام ده أنه يكون حقيقة في استعماله في كثير من المعاني، تمام؟ أما إذا كان حقيقة في الخاص فسيكون حقيقة في هذا المعنى بخصوصه فقط، أما العموم فلن يكون حقيقة فيه، ويكون أولى من العكس. لماذا؟ لأنه حين يكون حقيقة في الخاص مجازا في العام يكون حقيقة استعمال اللفظ أو استعمال اللفظ في هذه الحقيقة أقل فائدة من استعماله حقيقة في العام ومجازا في الخاص. ثم اختلفوا بعد أن انتهى التعريف اللغوي واختلافهم فيه، اختلفوا في التعريف الاصطلاحي. اختلفوا في التعريف الاصطلاحي من ناحية إيه؟ من ناحية هل هو النسخ بيان انتهاء حكم شرعي أو أنه رفع للحكم الشرعي؟ هنا الإمام الإسلامي يقول لك واختلفوا في معناه الاصطلاحي، ففسره القاضي برفع الحكم، فسره القاضي أبو بكر البقلاني برفع الحكم، واختاره الأمدي وابن الحجم. طيب هنا سؤال، كيف أقول رفع الحكم؟ إحنا درسنا أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، ودرسنا في الاعتراضات على هذا الحكم بأن المعتزلة قالوا خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث. طيب كيف يكون الخطاب قديما وفي نفس التوقيت يقبل الرفع، يقبل الإعدام؟ لأنه في عندنا قاعدة منطقية عقلية تقول ما ثبت قدمه استحال عدمه، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، تذكرها كده درستها في التوحيد سنة أولى، كل سنة أولى ثانوي وفي سنة أولى إعدادي وفي سنة أولى كلية برضه، كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. طب إزاي كل ما ثبت قدمه إلا هو خطاب الله سبحانه وتعالى قديم من ضمن، أنت دلوقتي بتقول لي رفع الحكم؟ فأجاب لك قال لك لا، هو أنا لا أقول، ده كلام القاضي، كلام القاضي أبو بكر البقلاني، أنا لا أقول بأن الحكم هو الذي يرفع، أمال إيه اللي يرفع؟ قال ما الذي يرفع عندي هو رفع تعلق الحكم بالفعل، ورفع تعلق الحكم بالفعل. بمعنى أنه حكم الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل في وقت من الأوقات سيكون كذا، ثم يرفع هذا التعلق، أما الحكم سيبقى باقيا أبدا، لكن كل ما في الأمر أن الأحكام يرفع تعلقها والتعلق حادث، تمام؟ والتعلق حادث، لأنه طبعا احنا عارفين ان متعلقات الاحكام حادثه. ازاي؟ لان انت افعالك التي هي متعلق الحكم حادث، ان في فرق بين الحكم متعلق الحكم، الحكم ده اللي هو الخطاب، اما متعلق الحكم فهو فعل المكلف، وفعل المكلف ده حادث معروف انه هو حادث مش قديم. وبما اننا اقررنا بانه متعلق الحكم حادث، يبقى اذا يمكن ان يرفع هذا التعلق اللي هو ايه، اللي هو حكم الفعل، اللي هو تعلق الحكم بالفعل. فإذا رفع هذا التعلق فلا مشاحة في لا مشاحة للصاحب. إذا لما يقول القاضي أبو بكر البقلاني رضي الله تعالى عنه بأنه رفع الحكم الشرعي بطريقة شرعية متراك عنه، لا يعني بذلك رفع الحكم ذاته، وإنما يعني بذلك رفع تعلق الحكم الشرعي. فهنا بيقول لك الإمام الإسلامي بيقول لك ومعناه أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لكان باقيا، بحيث لولا إن الناسخ طرأ على هذا التعلق لكان هذا التعلق باقيا، لكن الناسخ رفعه، أي رفع ماذا؟ أي رفع التعلق. طيب وعندنا تعريف ثاني كده، انتهى تعريف مين؟ تعريف الإمام القاضي أبو بكر البقلاني. وعندنا تعريف ثاني قال وعرفه الأستاذ ببيان أمد، ببيان انتهاء أمد الحكم، ببيان انتهاء أمد الحكم. كده في عندنا تعريف للقاضي الناصر الدين البيضاوي اللي هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريقة شرعية متراك عنه، وعندنا تعريف القاضي أبو بكر البقلاني اللي هو بيقول رفع الحكم الشرعي بطريقة شرعية متراك عنه، في عندنا تعريف الأستاذ اللي هو تعريف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، تمام، اللي هو بيان انتهاء أمد الحكم، بيان انتهاء أمد الحكم. يعني إيه بيان انتهاء أمد الحكم؟ يقول لك يا سيدي معناها إن الحكم الشرعي ده عبارة عن حكم نزل لفترة زمنية معينة، عبارة عن خطاب، وهذا الخطاب خطب به المكلفون لفترة زمنية معينة، ثم يأتي الناسخ فيقول لك قد انتهى أمد العمل بهذه الفترة الزمنية، قد انتهى أمد الفترة الزمنية دي. فإذا جاء الناسخ فقد بين لك انتهاء فترة العمل. فبيقول لك يا سيدي ومعناه أن الخطاب الأول اللي هو المنسوخ له غاية في علم الله تعالى، له فترة زمنية معينة سينتهي إليها، هذه هي الغاية، فانتهى عندها لذاته، فانتهى عندها لذاته الأول. طيب بعدين، ثم حصل بعده حكم آخر، ثم إيه حصل بعده حكم آخر. يعني خد بالك عنده إنه عند الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي مش معناه إنه الخطاب اللي جاي ده نسخ السابق، لا، ده هو الخطاب الأولاني أصلا معروف إنه هو سينتهي عند فترة معينة ثم يأتي الخطاب الجديد. طيب، لكن الحصول والانتهاء في الحقيقة راجعان إلى التعلق، والتفسير راجعان إلى التعلق. يعني إيه؟ يعني الحصول، حصول الحكم وانتهاء زمني في الحقيقة راجعان إلى التعلق، يعني راجعان إلى تعلق الحكم بالفعل. يعني حتى الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي لا أقول لك بيان انتهاء أمد الحكم بمعنى بيان انتهاء أمد الحكم بمعنى أن الحكم سينتهي، لأنه عند الأستاذ أبو إسحاق الإسفرين يقول لك أن الحكم أيضا قديم، ولا يعني قوله بيان انتهاء أمد الحكم عنده أنه يقول بإعدام القديم، لا، ده هو الإمام أبو إسحاق الإسفرين أيضا يقول لك أنه بيان انتهاء أمد الحكم معناها بيان انتهاء أمد تعلق الحكم. جميل، ده معنى قول الإمام الإسنوي، لكن الحصول والانتهاء في الحقيقة راجعان إلى التعلق. يعني عند الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يقول لك بيان انتهاء أمد تعلق الحكم. طب لما يحصل حكم جديد يحصل لك حصول تعلق حكم جديد، مش إنه رفعنا حكم وانتهى الحكم ذاته، لا، الحكم ذاته عند أبو إسحاق الإسفرايني لا ينتهي. تمام، هنا الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بدأ يتكلم على تعريف القاضي نصر الدين البيضاوي. بيقول إيه؟ بيقول لك التفسير بالبيان اختاره المصنف. يعني خد بالك إنه عندك القاضي أبو بكر الباقلاني قال رفع الحكم، وعندك أبو إسحاق الإسرائيلي قال لك بيان انتهاء أمد الحكم. طيب، هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اختار كلمة البيان في تعريفه، فسر النسخ بأنه بيان. تمام، طيب، فقال والتفسير بالبيان اختاره المصنف. هل هذا هو اختيار المصنف فقط؟ قال لك لا، قال وهو مقتضى اختياره، أي اختيار الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، فإنه ذكر في المسألة الثانية أن مقابله خطأ. يعني إيه مقابله خطأ؟ يعني مقابل كلمة البيان سيكون خطأ. تمام، لكنه اختار في المعالم أن النسخ عبارة عن الانتهاء، يعني في المعالم أصول الفقه قال انتهاء حكم شرعي. طيب، وحذف لفظة البيان، وحذف لفظة البيان. بعدين بدأ الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه يشرح لك تعريف القاضي نصر الدين البيضاوي كلمة كلمة، فقال لك البيان كالجنس. يعني إيه كالجنس؟ الجنس ده نقول أن الجنس أصلا نقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو التعريف، لابد أن يكون، يعني الحدود دائما لابد أن تكون بالجنس والفصل القريبين، فلما يضع لك كلمة في الأول لابد أن تكون هذه جنسا، لكنه قال لك هذه كالجنس، يعني ليست جنسا في الحقيقة. أما هي إيه؟ هي أحد الكليات التي تصلح أن يقال لها أنها جنس، لكن ليست هي الجنس، فقال لك كالجنس. وقوله انتهاء ده المحترز الأولاني، خرج به بيان المجمل، خرج به بيان المجمل. ليه بيان المجمل؟ قال لك والله لأنه احنا بنتكلم بيان المجمل ده معناها بيان غير المتضح الدلالة، معناها إيضاح دلالة المجمل، إيضاح هذا المبهم. لكن هنا احنا لا نتكلم عن إيضاح المبهم، وإنما نتكلم عن بيان انتهاء حكم شرعي، فقال لك كلمة انتهاء خرج بها بيان المجمل. وقوله حكم شرعي دخل فيه الأمر وغيره، دخل فيه الأمر وغيره. لماذا؟ لأن الأمر افعل أو لا تفعل هذا حكم شرعي، ودخل فيه أيضا نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، لأنه ماذا؟ لأن التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم معناها نسخ حكم شرعي. جميل، يعني نسخ التلاوة راجع إلى نسخ الحكم. جميل، نسخ الحكم، نسخ الحكم من ناحية إيه؟ لما ينسخ التلاوة ينسخ معها حكم الصلاة بها، يعني ينسخ معها جواز الصلاة بها، تمام. يعني حتى وإذا نسخت تلاوة وبقيت حكما كما ستعرف أنه في عندنا النسخة على أقسام، إما أن ينسخ تلاوة وتبقى حكما، وإما أن نسخة تنسخ حكما وتبقى تلاوة وهكذا. لكن لا يمكن أن يقال مثلا أنك حين تقول بيان انتهاء حكم شرعي معناها إيه؟ طب ما في عندنا نسخة تلاوة وبقيت حكما، هل يدخل هذا في التعريف؟ نعم يدخل هذا في التعريف. ليه؟ لأن أنت حكم التلاوة المنسوخ لا تجوز الصلاة، اعتقاد قرآنيته لا يجوز. جميل. وبالتالي لما نقول بيان انتهاء حكم شرعي ده برضو أيضا ندخل فيه نسخ التلاوة، فلا يدخل فيه نسخ التلاوة دون الحكم، لأن في نسخها بيانا لانتهاء تحريم قراءتها، لأن في نسخها بيانا لانتهاء تحريم قراءتها، لانتهاء تحريم قراءتها على الجنب مثلا، تمام، انتهاء جواز قراءتها في الصلاة وهكذا. وخرج به بيان انتهاء الحكم العقلي، وخرج به بيان انتهاء الحكم العقلي وهو البراءة الأصلية. إزاي؟ خد بالك إن إحنا في عندنا شيء حكم عقلي اسمه البراءة الأصلية، هذا الحكم قد ينتهي ولا يكون فيه خطابا شرعي. زي البراءة الأصلية، زي مثلا دلوقتي أن رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. الصبي غير مخاطب بأحكام الشريعة، فهو عنده إيه؟ هو أحكام الشريعة بالنسبة له إيه؟ على البراءة الأصلية. لكن حتى يبلغ، عند ما بلغ انتهت البراءة الأصلية، رفع حكم البراءة الأصلية بتاعته. جميل. عن النائم حتى يستيقظ، النائم عمال يتكلم وبيطلق وبيعمل وبيتكلم وكل ده بيحلم في المنام بتاعه، أحكامه على إيه؟ على البراءة الأصلية. طب عند ما يستيقظ خلاص انتهى حكم البراءة الأصلية بتاعته. المجنون حتى يفيق، المجنون ده قتل في أثناء جنونه، حكم القتل بتاعه إذا على البراءة الأصلية. طب بعدين رفع القلم عن ثلاث، خلاص تمام، يبقى انتهاء حكم البراءة الأصلية، رفع البراءة الأصلية، هذا ليس لا يسمى نسخا. وبالتالي احنا نقول حكم رفع حكم بيان انتهاء حكم شرعي دخلت فيه أشياء وخرجت منه أشياء، دخل فيه الأمر والنهي ويدخل فيه أيضا منسوخ التلاوة، لكن يخرج منه البراءة الأصلية. فإن بيان انتهائها بابتداء شرعية العبادات بالنسبة للصبي مثلا أو المجنون أو غير ذلك ليس بنسخ، لأنه ليس بيانا لحكم شرعي، إذ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم. ربنا سبحانه وتعالى مش قال لك إذا انتهت البراءة الأصلية فافعل، هو مخاطب بالأحكام الشرعية، والبراءة الأصلية ليست كذلك. وقوله بطريق شرعي، احنا قلنا بيان انتهاء حكم شرعي وتكلمنا لحد حكم شرعي بطريق شرعي، خرج به بيان انتهاء حكم شرعي بطريق عقلي، لأن ممكن الأحكام الشرعية تنتهي بالنسبة تنتهي تعلقها بالنسبة للمكلفين بالنسبة للمكلفين بطريقة عقلية. زي إيه مثلا؟ زي الموت. يعني هو دلوقتي مأمور خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هو مات هيصلي فين؟ خلاص وانتهى، انتهى، ليس مخاطبا بالصلاة. هل انتهى حكم الخطاب بالصلاة؟ نعم انتهى حكم خطابه بالصلاة بطريق عقلي، لأنه مات بالغفلة، نام، أغمى عليه، هل مطالب بالصلاة وهو مغمى عليه؟ لا، هيصلي ازاي وهو مغمى عليه ده؟ تمام. يقول خرج به بيان انتهاء حكم شرعي بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز، زي مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عجز عن الحج، تمام، عجز عن الصيام، مرض وعجز عن الصيام، تمام، فلا يكون نسخا كما صرح به الإمام فخر الدين الرازي هنا، أي في هذا الباب، باب النسخ. وصرح في الكلام على التخصيص بالأدلة المفصلة، يعني صرح في باب آخر من أبواب كتاب المحصول. يعني حين أقول لك في الكتاب كما قال الإمام هنا، يعني مش في كتاب نهاية السول، لأن الإمام ما قالش كتاب نهاية السول، إنما قال به هنا، يعني في هذا الباب اللي هو باب النسخ. الإمام يقول لك وصرح في باب في الكلام على التخصيص بالأدلة المفصلة، يعني في باب التخصيص بالأدلة مخصصات المفصلة أنت لستها في السنة اللي فاتت. بعكس ذلك فقال إن النسخ قد يكون بالعقل، ومثل له بسقوط فرض غسل الغسل بسقوط الرجلين، بسقوط الرجلين. يعني إيه؟ الإمام فخر الدين الرازي مثل في المحصول وقال إن النسخ قد يكون بالعقل. زي إيه بالعقل يا عم الشيخ؟ قال لك والله قطعت رجل إنسان، فلما قطعت رجل إنسان هو مطالب بغسل الرجلين؟ لا، مش مطالب بغسل الرجلين. وإزاي يبقى نسخ في حقه غسل الرجلين؟ جميل. الإمام الإسناوي عايز يوضح لك إنه الإمام فخر الدين الرازي له كلام يوهم التناقض هنا، يوهم التناقض في هذه المسألة. وفائدة أنه الإمام الإسناوي يأتي لك بكلام فخر الدين الرازي هنا شيء بسيط جدا، الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما صنف كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول اعتمد في مادته على كتابين هما الحاصل والتحصيل للإمام سراج الدين الأرموي وتاج الدين الأرموي، تمام، والاثنين مختصران من كتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي. ويفترض بأن الشيخ لما يختصر كتاب من الكتب إنه يلتزم بعبارة المؤلف بقدر ما يستطيع، وأنه حين تغمض عليك عبارة من عبارات منهاج البيضاوي المفروض أنك أنت لما تحب تدور على معناها أو على بسط المعنى والمراد أنك تدور عليها في التحصيل والحاصل وأنك تدور عليها في المحصول. لكن هنا لما لم يقل لنا الإمام البيضاوي ولم يتعرض لمسألة النسخ بالعقل في المخصصات المنفصلة، هنا الإمام الإسناوي أراد أن ينبهك أنه خذ بالك إنك أنت ما تفكرش إن ما هنا هو نص كلام الرازي مطلقا، لا، الرازي في مسألة من المسائل خالف هذه النقطة وأتى بما يناقضها في باب المخصصات المنفصلة، فتنبه لذلك. بس كويس. طبعا كلام الإمام الدين فخر الدين الرازي رضي الله عنه في هذه المسألة عبارة عن يعني ممكن يسمى توسع في الكلام. توسع في الكلام إزاي؟ يعني في تسمح في الكلام، تمام، يعني وهو وعاب عليه كثير من الناس من الأصوليين يعني هذا الكلام. يعني قال الإمام الإسناوي وإنما قال بطريق شرعي ولم يقل بحكم شرعي. ليه؟ لأن النسخ قد يكون ببدل وبغير بدل، لأن النسخ قد يكون بغير بدل. سيأتي لك في بعض المسائل إن النسخ ده قد يكون ببدل وقد يكون بغير بدل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بأمر ثم يرفعه عنك ولا يأمرك بأن تفعل شيئا مقابلا. زي إيه؟ زي فقدموا بين يدي نجواكم صدق، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. كويس كده؟ يبقى أنت كان المفروض على الصحابة إن هم عندما واحد فيهم يحب إنه يروح يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازم يروح يتقدم بصدقة، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصدقة الأول وبعدين يروح يكلم سيدنا. طيب وبعدين فإذ لم تفعلوا، ربنا قال كده، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني رفع عنهم حكم التصدق قبل أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هل لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالتصدق ثم قال لهم تاب عليكم، هل ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأن يفعلوا شيء بديل؟ لا. طب هذا نسخ بغير بدل، هذا نسخ بغير بدل. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بأن تفعل شيء ثم يأمرك بأن تفعل شيئا آخر، زي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تمام، أياما معدودات. كان الصيام في أول الأمر أياما معدودات، وبعدين ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نسخ حكم أياما معدودات بإيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وده نسخ ببدل. فلما يقول لك في التعريف بحكم شرعي متراخ عنه لازم يكون نسخ ببدل، وبالتالي كلمة النسخ بلا بدل لن تستقيم مع الكلام، ولذلك قال لك بطريق شرعي متراخي عنه. قال لك بطريق شرعي متراخي عنه. قال لم يقل بحكم شرعي قد لأن النسخ قد يكون بغير بدل. ودخل في الطريق يعني في طريق الكلام الفعل والتقرير والقول سواء كان من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك ودخل في الطريق الشرعي، يعني لما قال بطريق شرعي، تمام، قال لك كلمة بطريق شرعي خذ بالك تشمل إيه؟ تشمل الفعل بأن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر من الأوامر أو ينهى عن نهي من النواهي مثلا، فيتيجي مثلا هذا الأمر من الأوامر يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل خلافه، أو ينهى الله سبحانه وتعالى عن فعل ثم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، أهو ده طريق شرعي متراخي عنه. كويس، لأنه لا يشترط أن يكون في الناسخ أن يكون ماذا؟ أن يكون خطابا من الله سبحانه وتعالى، أنه خطاب من الله تعالى قد أمرتكم أن تفعلوا كذا ثم نهيتكم عنه فلا تفعلوه، لا، ده ممكن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الأمر الشرعي، فيعرف الناس من هذا أنه نسخ. تذكرون حديث ذو اليدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة ذات مرة فصلى ركعتين ثم سلم، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ثم قال بل نسيت، ثم قام فصلى بهم ركعتين. الحديث ذا إيه؟ إنه صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثنين، فبيسألوا الصلاة قصرت أو ده بيان بالفعل؟ ده بيان بالفعل، وهذا البيان قد يفيد النسخ. ولذلك سأل الصحابي ذو اليدين بذلك، ثم يا ذو اليدين يقول بأن اليدين كان فيهما طول. المهم بالطريق الشرعي لا يشترط فيه أن يكون حكما شرعيا افعل، ولا يشترط فيه أن يكون منزلا في القرآن، بل قد يكون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والتقرير بأن يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما يكون هذا الفعل منهي عنه في الشرع ثم يأتيك حديث فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ساعتها إنكار النسخ عندها أنك تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الشريعة على طول كده، طعنوا في نبوة رسول الله لما يفعل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينكرش ويجي واحد بعد منها. وهذا واقع، خد بالكم والله واقع، أن بعضهم في بعض الكتب المؤلفة والمصدرة للناس كده حتى تقرأها كده في عدم وقوع النسخ في القرآن وعدم وقوع النسخ مش عارف في إيه، أن بعض الأفعال فعلت وقد نهي عنها، فعلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعترف الباشا بهذا الفعل، وقال لك لعله لم يرد أن يحرج الصحابة، ما الفين فإن لم تفعل فما، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ربنا ليقول والله، قال الله عز وجل تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني إيه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى في قوله وإنا لنعلم أن منكم مكذبين نزلت فيهم هم أصلا، في هؤلاء اللي بسموا نفسهم تجديديين دول، والله تجديديين يعني دول تحريفيين وليسوا تجديديين. المهم فدخل فيه في طريق الفعل والتقرير والقول. القول ها هنا ليس معناه الآية القرآنية، بل معناه أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ حكم كذا، يقول لهم نسخ حكم كذا، يعني مش معناها أن تأتي آية قرآنية ناسخة. جميل، يبقى كلمة بطريقة شرعية تشمل أن تأتي آية قرآنية تخالف الآية السابقة، كما في قول الله سبحانه وتعالى ضربت لكم مثال يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلاص ده حكم شرعي، ده طريق شرعي متراخي، ووردت الآية القرآنية التي تفسر نسخ هذا الحكم. ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المفيد للنسخ بأن يفعل خلاف الأمر أو أن يفعل المنهي عنه، فيكون هذا بيانا لماذا؟ بيانا للنسخ. وخذوا بالكم أنه ليس كل فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمنهي عنه يكون نسخا للحكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل المنهي عنه لبيان أنه مكروه وليس لبيان أنه محرم، وهذا من الواجبات في حقه صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا، أن يبين أن هذا مكروه وليس محرما. لماذا؟ لأنه بيان للشريعة، وبيان الشريعة واجب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميل، فحين يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ورد النهي عنه، هنا نعرف أنه أولا النهي ليس للتحريم، ثم هذا الفعل يحتمل نسخ التحريم ده لو كان ثبت التحريم أصلا، ويحتمل كذلك بيان أنه مكروه. لكن احنا نتكلم على الفعل إذا كان بيان لمنهين عنه أو أن الفعل أتى على خلاف المأمور به. والتقرير معنى أن يفعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقر الصحابة عليه، والقول بأن يقول لك نسخ حكم كذا. وسيأتي أن يقول لك الصحابي من الصحابة نسخ حكم كذا، هل يعد هذا نسخا أو لا؟ والقول سواء كان هذا القول من الله سبحانه وتعالى بأن يوحي الله سبحانه وتعالى فيقول نسخت حكم كذا حكم كذا، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول لك نسخ حكم كذا. جميل؟ طيب، وقوله في التعريف متراخ عنه، يعني قلنا بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، خرج به البيان المتصل بالحكم. خرج به البيان المتصل بالحكم لأن الحكم الشرعي قد يأتي يعني عاما فيأتيه فيتصل به بيان ما. تمام، هذا البيان هل يكون نسخا؟ لا، هو لا يكون نسخا، ده يكون تخصيص. جميل. خرج به البيان المتصل بالحكم سواء كان مستقلا كقوله تعالى لا تقتلوا أهل الذمة عقب قوله اقتلوا المشركين. تمام، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فإن سلخ الإصرار الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طيب وبعدين، طيب هل قتلوا المشركين دي عامة في كل المشركين؟ لا، إلا أهل الذمة. تمام، إلا أهل الذمة، إلا المعاهدين، إلا النساء والأطفال محاربين. جميل، يبقى إذا قتلوا المشركين هنا مختصة بإيه؟ مختصة بحاجة معينة، ما هيش عامة بقى كل مشرك يقابلك في الشارع، ما هيش كل مشرك يلتقي بك في الشارع تلتقي تكفر تقتله، لا، قتلوا المشركين ده إلا أهل الذمة، إلا المعاهدين، إلا النساء والصبيان، إلا إلا إلا فيها مستثنيات كثيرة جدا، ده اسمه بيان، ده اسمه مختصر. سواء كان مستقلا كقوله تعالى كقوله لا تقتلوا أهل الذمة عقب قوله اقتلوا المشركين، أو غير مستقل كالاستثناء والشرط وغيرهما كما درست في العام والخاص في السنة الماضية. وأيضا وأيضا وأيضا إيه كمان شمعنا متراخيا عنه؟ قال لك والله هو لو لم يكن متراخيا عنه لكان الكلام متهافتا. إزاي متهافتا؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، ازاي افعل لا تفعل؟ يعني هل يمكن مثلا ان يجوز هذا؟ ان يأمرك الله بالشيء وضده ونقيضه، يأمرك الله الشيء ونقيضه في ان واحد؟ لا يجوز، اسمه تهافت، تهافت الكلام، تهافت الكلام، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. ثم بدا بعد ذلك الامام الاسلامي رضي الله تعالى عنه فتكلم على الاعتراضات المواجهه على التعريف، فقال وفي الحد نظر من وجوه. وفي الحد نظر، أي هناك اعتراضات على هذا التعريف، تمام، بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه غير جامع، والوجه الثاني أنه غير مانع. تمام ماشي. والوجه الثالث أنه غير مانع، ده لا ذي الوجهين. تمام، يعني أن الحد، يعني الإمام الإسلامي يقول لك في الحد نظرا من وجوه، الوجه الأول أنه غير جامع، والثاني أنه غير مانع لسببين. ماشي. المهم يا سيدي، قال في الحد نظرا من وجوه، قال أحدها أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا بل خبرا كما سيأتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يأمرك بشيء أو قد يخبرك بشيء ثم ينسخه، وأنت تتكلم فيه أنه الحكم أن النسخ هو خطاب الله تعالى أو بيان انتهاء حكم شرعي، طب فين الخبر الشرعي؟ تمام، يجوز نسخ الأخبار؟ نعم يجوز نسخ الأخبار، أنه سيحدث كذا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في كتابه العزيز سيحدث كذا على سبيل الاختبار، ثم ينسخ الله سبحانه وتعالى هذا الخبر. يجوز نسخ خبر المستقبل، سيأتي في هذا الفصل، سيأتي في هذا الباب. فأنت كيف تقول أن بيان انتهاء حكم شرعي في نفس التوقيت أن يجوز نسخ أخبار كما تنص أنت يا عم القاضي البيضاوي؟ يبقى إذن هذا الباب، هذا التعريف غير جامع لهذا السبب. قال أنه أحدها أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا بل خبرا كما سيأتي. الثاني أن هذا الحد منطبق على قول العدل نسخ حكم كذا مع أنه ليس بنسخ. يعني يا عم الشيخ، المفروض أنه من شروط الحدود أن تكون جامعة مانعة، أنت عرفتنا أنه غير جامع، طيب ما هو الحد بتاعك برضو ممكن يدخل فيه أحكام، زي إيه؟ أنت بتقول لي بيان انتهاء حكم شرعي بطريقة شرعية متراخية، حلو؟ طيب العدل زي الصحابي ممكن يطلع يقول لك ايه؟ اذا جاء الصحابي وقف وقال لك نسخ حكم كذا، هل هذا بيان انتهاء حكم شرعي؟ انت قلت لنا بطريق شرعي متراخي عنه، قلت لنا انه بطريق شرعي متراخي عنه، ازاي بطريقة شرعية نقول العبد ده مش طريقة شرعية. جميل. وبالتالي ليس هذا الخبر مانع مع انه ليس بنسخ. تمام. يبقى اذا قول العدل كذا بيان انه نسخ وهذا ليس بالنسخ. طيب الثالث، الوجه الثاني من اوجه انه ليس مانعا، قال اذا اختلفت الامه على قولين، سياتي هذا في الاجماع، اذا اختلفت الامه على قولين فان المكلف مخير بينهما. يعني الامه مثلا الاسلاميه جت اختلفت كلها كده، العلماء بتوعها اختلفوا على قولين، يبقى اذا اي انسان مكلف ممكن يعمل باي قول من القولين، ما عندوش اي مشكله خالص. طيب وبعدين بعد ما اختلفوا على القولين دول اتفقوا على قول واحد منهما، ماشي، هنا يجب على المكلفين ان يعملوا بالمجمع عليه. هنا يجب على المكلفين ان يعملوا بالمجمع عليه. طيب ده بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي ولا بيان انتهاء حكم شرعي بطريقه بيان انتهاء حكم شرعي اللي هو الحكم اللي ما اجمعوش عليه الثاني بطريقه شرعيه اللي هو الاجماع ومتراخ عنه. حلو. طيب سياتي بعد ذلك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، فكيف تقول بهذا؟ ماشي. طيب في ثاني لك والله خد بالك انت ممكن ينسخ تعلق الحكم بفعل المكلف قبل ان يتمكن المكلف من الفعل. يعني يامرك الله سبحانه وتعالى بفعل ثم قبل ان ياتي الزمان المخصص لفعل هذا الفعل ربنا ينسخ الحكم. طيب ايه اللي يحصل؟ ماشي. انت بتقول لي بطريق شرعي وتراخي عنه. طب انتهاء حكم شرعي، طب ازاي انتهاء حكم شرعي وهو اصلا ما عملش؟ جميل. طيب بص يا سيدي بيقول لك ايه كمان، بيقول لك وفي دخوله في حد المصنف نظر، يعني في دخول النسخ قبل وقت الفعل ده نظر، وكذلك التخصيص بالادله السمعيه المتراخي. نعيد قراءة كلام الإسناوي الثاني. يقول في الحد نظر من وجوه، أحدها أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا بل خبرا، اللي هو الخبر المستقبل كما سيأتي. والثاني أن هذا الحد منطبق على قول العدل نسخ حكم كذا، وهذا بيان لانتهاء حكم شرعي بطريق شرعي، ومع هذا فهذا ليس بنسخ، هذا ليس هو النسخ. تمام. بل هو ماذا؟ بل هو إخبار عن النسخ، وفي فرق بين الإخبار عن النسخ والنسخ. الثالث إذا اختلفت الأمة على قولين فإن المكلف مخير بينهما، ثم إذا أجمعوا على أحدهما فإنه يعني على المكلف يتعين الأخذ به أي بالمجمع عليه، وحينئذ فيصدق الحد المذكور، الحد المذكور اللي هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، يصدق الحد المذكور عليه مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به كما سيأتي. ثم إن النسخ قبل وقت الفعل داخل في حد الرفع. تمام ماشي. وفي دخوله في حد المصنف نظر، وكذا التخصيص بالأدلة السمعية المتراخية. وهنا انتهى كلام مين؟ كلام الإمام الإسناوي على تعريف القاضي ناصر الدين البيضاوي، وبدأ بعد ذلك في تناول تعريف الإمام القاضي الباقلاني. فقال قوله وقال القاضي رفع الحكم، أي رفع الحكم شرعيا بطريق شرعي متراخي. وقد تقدم معنى الرفع، فقد معنى رفع في ماذا؟ بأن المقصود بالرفع ليس رفع الحكم وإنما رفع تعلق الحكم. ورده الإمام بوجوه كثيرة، يعني رده الإمام فخر الدين الرازي بوجوه كثيرة. اختار المصنف منها وجها واحدا في قوله ورد بأن الحادث ليس لد السابق، فليس دفعه أولى من رفعه. جميل. قال وهو أن الحكم الحادث اللي هو المتأخر ضد السابق اللي هو الحكم الأول، وليس رفع الحادث بالسابق بأولى من دفع السابق للحادث. يعني والله انت لما تيجي تتكلم تقول لي رفع الحكم المتأخر رفع الحكم شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه، معنى الكلام ده انت بتقول لي ان في حكم شرعي هيرفع حكم شرعي اخر. حلو. طيب ليه الحكم القديم الاولاني ما يرفعش الجديد؟ لما انت تقول لي رفع حكم يعني حكم بيرفع حكم، كويس، ليه القديم ما يرفعش الجديد؟ ليه الحكم القديم ده ما يلغيش الحكم الجديد؟ ايه اللي يخلي الحديث ده يلغي القديم والقديم ما يلغيش الحديث؟ اشمعنى؟ ما السبب؟ قال: ورد بأن الحكم الحادث ضد السابق، وليس رفع الحادث بالسابق بأولى من دفع السابق للحادث، ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل. يعني إيه مصدران مضافان إلى الفاعل؟ يعني كلمة رفع وكلمة دفع كل منهما مصدر، فاعله أين؟ تمام؟ رفعه تمام، الهاء ها هنا معناها الحكم، والهاء الثانية أيضا معناها الحكم. فبيقول لك يا سيدي رفع الحكم المضاف إليه ده هو الفاعل بتاع المصدر اللي هو رفع، معناه إنه رفعه، إنه احنا بتقدير الكلام رفع الحكم الحادثة، رفع الحكم الحادث الحكم السابق. جميل؟ طيب ودفعه؟ دفع الحكم القديم الحكم الحادث. يعني احنا عندنا دلوقتي هنمثل بان في عندنا حكمين، حكم منهم قديم موجود من زمن ده الاولاني، وفي عندنا حكم تاني ده الحكم هنسميه الحكم الحادث. جميل؟ طيب شغلة الحكم الحادث ايه؟ انه يرفع الحكم السابق. طب وشغلة الحكم القديم ايه السابق؟ انه يدفع الحكم الحادث، يعني يدفعه بمعنى انه يلغيه. جميل؟ معنى كلمة رفعه ودفعه مصدران مضافان للفاعل، معنى انه الفاعل بتاع رفع ودفع دول هو الحكم. جميل؟ طيب قال: والضميران عائدان على الاسمين المتقدمين اللي هما الحكم الاول والحكم الثاني، وهما الحادث والسابق، للاول للاول والثاني للثاني، ويجوز في الضميرين غير ذلك، لكن بمراعاة إضافة المصدر إلى المفعول. يقول لك ده احتمال تاني خالص، احنا ممكن نقول وليس رفعه يعني رفع الحكم القديم بأولى من دفعه يعني دفع الحكم الحادث. يعني نعكس الكلام بتاع ايه، ان احنا بدل ما نقول من رفع الحكم الحادث للقديم أولى من دفع الحكم القديم للحادث، ولما نضيفها للمفعول هتكون ايه، ليس أولى رفع الحكم الحادث للرفع حكم القديم بأولى من دفع الحكم القديم للحكم الحادث. جميل؟ وهكذا. المهم لكن بمراعاة المصدر إلى المفعول. فإن قيل بل الحادث أقوى، هنا ممكن إيه يرد على الاعتراض. نحن بنقول الإمام يقول لك ليس رفعه أولى من دفعه، قال لك والله خد بالك، وهنا برضو ممكن نرد إيه، الحادث أقوى، الحادث أقوى، قال لك الحادث أقوى. لماذا؟ لأنه حادث، لأنه هو متأخر. قلنا في المحصول، قال في المحصول لا نسلم. ليه لا نسلم؟ قال: فكما أن الشيء حال حدوثه يمتنع عدمه لحدوثه، فالباقي حال بقائه أيضا كذلك. تقول الحادث أقوى، طب أنا ممكن أدعي يقول لك أن القديم أقوى. لماذا؟ لأن القديم ثابت وموجود مستقر، فما الذي يجعل الحادث هذا قويا؟ ماشي؟ قال: لأن كل من الحادث والباقي لكونه ممكنا يحتاج إلى سبب. كل من الحادث والباقي يحتاج إلى سبب، واحد سبب البقاء والثاني سبب القوة، سبب قوة لكل واحد منهما، ومع السبب يمتنع عدمه اللي هو إيه، أنه خطاب الله، فإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة، إذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة. ولك أن تقول الحادث أولى بالرفع، ولولا ذلك لم تنع تأثير العلة التامة في معلولها. وأيضا فإن القاضي لم يصرح بأن الرافع هو الحكم الحادث، فقد يكون الرافع عنده هو الإرادة، يعني إرادة الله تعالى رفع الحكم. وهذا الكلام الذي يرد به الإمام فخر الدين الرازي على تعريف القاضي الباقلاني على افتراض إن الرفع هنا للحكم وليس تعلق الحكم، لأنه لو قلنا بأن الحادث هو التعلق، جميل؟ بأن لو قلنا بأن المتعلق هو المتعلق هنا هو الذي يرفع وهو الذي يدفع، يعني مش هيقول هذا الكلام القاضي الإمام فخر الدين الرازي، وإنما يتكلم في رفع الحكم، في رفع الحكم مباشرة. ولهذا يقول: كل من الحادث والباقي لكونه ممكنا يحتاج إلى سواء، ومع السبب يمتنع عدمه، فإذا امتنع العدم عليهما استوي في القوة. وهذا الكلام يتعلق بالحكم وليس يتعلق بالتعلق، لأن التعلق قد يرفع وليس يعني يرفع وليس بهذه الإشكالات التي يشكل بها الإمام فخر الدين الرازي على الإيه، على تعريف القاضي الباقلاني. ثم بعد ذلك قل لي ابن إسلام رضي الله تعالى عنه قال وفيه مسائل. الأولى أنه واقع وحاله اليهود نتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع زملائكم. مستعدوا لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى على هذا الفيديو وعلى غيره. لا تبخلوا علي بالأسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من كرمه علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.